مشيت أكو بسم الله الرحمن الرحيم ونرضى الموازين للقسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا يا حق الحام وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى أنزلناه فأنزلناه

قالوا أنت فعلت هذا حبك لحالك، مش عايز بعد حب الناس لك. الله يديك الصحه فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الله أكبر الله أكبر الله العظيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. الله أكبر. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا تمام.